الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنواصل شرحنا لكتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم لمؤلفه شرف الدين يحيى النووي رحمة الله عليه. قال المؤلف رحمه الله في آخر باب الأمور أو في آخر كتاب الأمور المنهي عنها، قال: باب ما يقوله ويفعله من ارتكب منهيا عنه. وهذا من حسن يعني ترتيب المؤلف رحمه الله لهذا الكتاب، كتاب الأمور المنهي عنه، لأنه كما ذكرنا في الدرس الماضي الإمام النووي رحمه الله في كتاب الأمور المنهي عنها ذكر الكثير من الأمور التي نهى عنها الشرع، نهى عنها القرآن ونهت عنها السنة، ثم بعد ذلك ختم ذلك الكتاب ببابين. الباب الأول الذي شرحناه في الدرس الماضي هو باب التحذير من ارتكاب ما نهى الله عز وجل أو رسوله صلى الله عليه وسلم عنه. إذن بعدما عرفت ما نهى الله تبارك وتعالى عنه في كتابه وما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، لابد ماذا؟ أن تجتنبه. يعني هذه الأبواب ما هيش ثقافة كما يسموها، ما هيش ثقافة تتثقف فقط، لا، ها؟ العلم لابد أن يعمل به، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. يعني بعد العلم لابد من العمل، ها؟ لابد من العمل بعد العلم. طيب، فذكر باب التحذير من ارتكاب ما نهى الله عنه وما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، الإنسان مهما حرص، الإنسان مهما حرص على امتثال أمر الله تبارك وتعالى واجتناب نهي، قد يخطئ الإنسان، قد يذنب، قد يعصي الله تبارك وتعالى، قد يقع في منهي من المنهيات. ما الذي يجب عليه أن يفعله؟ ذكره في هذا الباب، باب ما يقوله ويفعله من ارتكب منهيا عنه. إذا من وقع في النهي، ما الذي يجب عليه أن يقوله بلسانه وأن يفعله بجوارحه؟ هذا ما أراد الإمام النووي رحمه الله أن يبينه بذكر النصوص التي جاءت في هذا الباب. ذكر المؤلف يعني تحت هذا الباب العديد من الآيات، العديد من الآيات التي فيها الأمر بالاستغفار، التي فيها الأمر بالتوبة إلى الله تبارك وتعالى ونحو ذلك. يقول: قال الله عز وجل: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ، يعني إذا صرفك الشيطان، إذا صرفك الشيطان عما، أو أراد الشيطان، إذا أراد الشيطان أن يصرفك عما نهى الله تبارك وتعالى عنه، الله تبارك وتعالى عنه نهاك يعني عن أشياء كثيرة، نهاك عن الزنا، نهاك عن الربا، نهاك عن السرقة، نهاك عن الغيبة، نهاك عن النميمة. فإذا جاء الشيطان يوسوس لك لتفعل شيئا من هذه المنهيات، ماذا تفعل؟ قال: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، فاستعذ بالله. واضح؟ إذن الإنسان يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني إذا جاء الشيطان يوسوس لك يقول لك دير كذا وكذا مما حرم الله ومما نهى الله عنه، إذن فعليك أن تستعيذ بالله. والاستعاذة هي طلب الحماية من الله تبارك وتعالى، يعني تطلب من ربي لما تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فأنت تسأل الله تبارك وتعالى أن يعصمك من وسواس هذا الشيطان، من شر هذا الشيطان. هذا هو معنى الاستعاذ. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. وقال تعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، تذكروا فإذا هم مبصرون. إذا مسهم طائف من الشيطان، إذا مسهم طائف من الشيطان يعني إذا وسوس لهم الشيطان، إذا وسوس لهم الشيطان بفعل المعصية بمقارفة الذنب، ماذا يفعلوا الذين اتقوا؟ ما هو ديدا الذين اتقوا؟ قال الله تعالى في هذه الآية من آخر سورة الأعراف، يقول إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان، إذا مسهم طائف من الشيطان يقول تذكروا، يعني تذكروا الله تبارك وتعالى، يعني ذكروا بأن الله تعالى يعني نهى عن هذا الفعل وحرمه، فتذكروا الله وتذكروا الحساب وتذكروا العقاب وتذكروا القبر وتذكروا القيامة، كل هذه المعاني تدخل في قوله تذكروا. ولهذا أطلق يعني الفعل ولم يذكر مفعوله أو مفعوله، لم يقل تذكروا كذا وكذا، ليعم كل ذلك، يعني تذكروا الله، تذكروا عقابه، تذكروا القبر، تذكروا النار، تذكروا الحساب، تذكروا الصراط، كل هذا يدخل. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، يعني ممكن للإنسان قد يوسوس له الشيطان ويضعف ويهم، قد يهم الإنسان بفعل المعصية، يعني ممكن يدير الخطوات الأولى ولكن لما يتذكر يعود ماذا؟ إلى رشده، يعود إلى الطريق المستقيم. تذكروا فإذا هم مبصرون، واضح؟ هذا هو معنى الآية باختصار. وقال تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة، تأملوا أيضا حتى في الباب، يعني شوفوا العلماء سبحان الله يعني كيف يعني يحسن الإمام النووي رحمه الله يعني ترتيب حتى الأدلة، ترتيب الأدلة، لأن المعصية تبدأ بماذا يا جماعة؟ المعصية بماذا تبدأ؟ بوسوسة. المعصية تبدأ بوسوسة الشيطان، صح ولا لا؟ يعني يجيك الشيطان يوسوس لك. طبعا إذا كنت قوي الإيمان من المتقين ترد ماذا؟ وسوسته، ترد وسوسته وتتعوذ بالله من وسوسته. وإذا تذكرت الله وتعوذت بالله من وسوسته قد لا تؤثر فيك هذه الوسوسة أصلا، لأنك يعني صاحب تقوى، صاحب إيمان قوي. والناس يعني مراتب في هذا الباب، يعني كاين الناس يجي الشيطان يوسوس له فيستعيذ بالله من وسوسته ويرد هذه الوسوسة، ويرد هذه الوسوسة فلا يفكر حتى في هذا الذنب، لا يفكر فيه. وهذا حال يعني قوي الإيمان والمتقي لله تبارك وتعالى. وبعض الناس قد يوسوس له الشيطان فيفكر، يعني تؤثر فيه الوسوسة، يقول صح أنا ما نديرش هذا الشيء، ثم بعد ذلك يتذكر فإذا هو ماذا؟ مبصر، يعود إلى الطريق المستقيم. بعض الناس قد يأتيه الشيطان ويوسوس له ويؤثر فيه بهذه الوسوسة ويفكر في الذنب، بل قد يخطو ماذا؟ خطوات، يدير الخطوات الأولى يقول له مثلا روح روح سرق، فيفكر يخطط يخطط للسرقة، وقد يتخذ الخطوات الأولى، يبقى يعس يعس في جاره، جار هذا لاباس به عنده الدراهم تاجر، يبقى يعس فيه يخطط كيفاش يسرقه كيفاش يصدم له للدار. ممكن يتخذ خطوات، بالك يطلع حتى فوق السور ومن بعد كي يلحق فوق السور تذكروا فإذا هم مبصرون، كما جرى لمن يا جماعة الفضل بن عياض رحمة الله عليه، من كبار أئمة المسلمين، كان دخل معاه تكتكية هادو السراقين، كان ممن يعني يسرق، ففي يوم من الأيام على يعني صورة بيت أراد أن يسرقه، فسمع قارئ أن يقرأ القرآن في ذلك البيت، واش من الآية سمع ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، سمع القارئ يقرأ هذه الآية، ألم يأني للذين يعني ألم يأني للذين يعني ألم يحن للمؤمن أن يخشع يعني قلبه لله، فتأثر تأثر بهذه الآية وتاب تاب إلى الله تبارك وتعالى، ويعني طالب العلم وصار من كبار العلماء والأئمة. فالإنسان قد يتخذ خطوات للوقوع في الذنب ثم يتذكر فيتوب إلى الله تبارك وتعالى. وبعض الناس قد يضعف إيمانه إلى أن يقع في الذنب، وسوس له الشيطان بالذنب فوقع فيه، فوقع فيه، إذا وقع فيه نقول طفرت خلاص، لا ما طفرتش، رحمة الله واسعة وباب التوبة ماذا مفتوح، فبإمكانك أن تتوب إلى الله تبارك وتعالى، تتوب إلى الله تعالى. ولهذا الإمام النووي في ترتيب هذه الآيات ذكر أولا آيات ماذا الوسوسة، لأن الوسوسة هي مقدمة ماذا الوقوع في الذنب والفاحشة والمعصية. طيب إذا وسوس لك الشيطان ووقعت في الفاحشة والذنب والمعصية، طبعا في بداية الوسوسة بين لك ما الذي يجب عليك أن تفعله، ففي أول الوسوسة عليك أن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وإما ينزغنك من الشيطان فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. طيب الوسوسة هذه زادت مشيت معك شوية حتى يعني فكرت في المعصية، تأتي الآية الثانية، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، أثرت فيك الوسوسة أكثر فوقعت في الذنب وفي الفاحشة وفي المعصية، تأتي الآية التي بعد ذلك، وقال تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، وهم يعلمون. وهذه الآية من آية من آل عمران، من سورة آل عمران. إذن فالإنسان إذا يعني زلت به القدم ووقع في الذنب وفي المعصية فعليه أن يبادر إلى التوبة. طيب التوبة وش فيها يا جماعة؟ التوبة فيها يعني أشياء عدة، فيها استغفار، الإنسان يستغفر الله عز وجل، لهذا قال فاستغفروا لذنوبه، فاستغفروا لذنوبه، إذا الإنسان عليه أن يستغفر الله تبارك وتعالى من الذنب الذي وقع فيه، وعليه أيضا أن يندم، الإنسان لازم يندم على وجدار، إنسان يندم، لأن من لم يندم هذا ليس بتائب، يعني لو كان دير معصية ويبقى لسانك هكذا أستغفر الله أستغفر الله، بصح أنت في قرارت نفسك ما راكش ندمان، العكس راك فرحان بما فعلت، أنت يعني من السرور منبسط بما فعلت، هذه ما هيش توبة. يعني التوبة يعني تكون يعني من شخص يعني نادم وحزين على ما فعله، كما كانت توبة الثلاثة المخلفين في صورة التوبة، يعني تصوروا يعني ندمهم يعني بلغ بهم أنه ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، يعني من كثر ما ندموا يعني الدنيا هذه الواسعة ولو يشوفوها ضيقة من شدة حزنهم وندمهم على ما وقعوا فيه. هكذا تكون التوبة. ولهذا ورد في الحديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الندم توبة، يعني الإنسان إذا ندم فقد تاب إلى الله تبارك وتعالى. إذا الإنسان يستغفر ويندم على ما فعل ويعزم على ألا يعود إلى هذا الذنب، وهذا هو معنى عدم الإصرار المذكور في هذه الآية. قال ولم يصروا على ما فعلوا، ماشي توب وأنت في قرارة نفسك راك تقول في نفسك والله يلو كان زيد جيني فرصة واحد أخرى غير ما نرطيها، كما سرقت هذا نزيد نسرق واحد، أنت في قرارة في نفسك راك تقول هذا الشيء، هذه ما هيش توبة، هذه ما هيش توبة. التوبة أن تندم كما قلنا، وأن لا تصر على هذا الذنب، لا تعزم أن لا تعود إلى هذا الذنب. ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وش معنى وهم يعلمون في هذه الآية؟ يعني وهم يعلمون أن يعني أن لهم ربا، أن لهم ربا يغفر للعبد إذا تاب هذا العبد إلى الله تبارك وتعالى، كما ورد في الحديث القدسي يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أذنب العبد، أنا أذكر معنى الحديث، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أذنب العبد فاستغفر الله تعالى يقول الله تعالى عبدي عالم بأن له ربا يغفر الذنب فقد غفرت له، يعني شوفوا إلى هذا الكرم من الله جل وعلا. وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم، إذن من تاب تاب الله عليه، من استغفر غفر الله له. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. ثم ختم بهذه الآية وقال تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. إذن فهذه الآية فيها أمر من الله تعالى لعباده بماذا؟ بالتوبة. إذن جميع العباد مدعوون إلى التوبة والاستغفار، والتوبة تكون من جميع الذنوب أيضا، فجميع العباد مدعوون إلى التوبة والاستغفار من جميع ذنوبهم. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، يعني إذا كنت مؤمن فعلا لازم تتوب، المؤمن هو الذي يتوب إلى الله تبارك وتعالى. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فتأمل كيف يعني اقترن الفلاح بالتوبة. إذا حبيت تفلح تفوز عليك أن تتوب إلى الله تبارك وتعالى وأن لا تصر على ذنبك. ثم ختم المؤلف هذا الباب بحديث فقال وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف فقال في حلفه باللات والعزى، يعني من حلف باللات والعزى، واللات والعزى آلهة يعني كانت تعبد من دون الله، من حلف فقال في حلفه باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه تعالى أقامرك، يعني إذا قلت صاحبك أروح نقمر أي أن نلعب الميسر، من قال لصاحبه تعالى أقامرك قال فليتصدق، متفق عليه. و يعني ختم النووي رحمه الله هذا الباب بهذا الحديث جميل جدا أيضا، جميل جدا. علاش؟ لأنه من تمام التوبة أن تتبع السيئة بالحسنة، من تمام التوبة هذا الإنسان كي يدير سيئة كي يدير الإنسان سيئة ماشي غير يستغفر ويتوب ويندم ويعزم على أن لا يعود ولا يصر يعني ممكن هذاك ما يكفيش ممكن هذاك ما يكفيش لأن يعني هذه التوبة قد يكون فيها خلل قد يكون فيها دخل فمن تمام التوبة ماذا أن أن أن تتبع تلك السيئة بحسنات إذا درت سيئة كما اجتهد في هذه السيئة اجتهد في فعل الحسنة بعدها دير حسنات موراه لماذا لأن الحسنات يذهبن السيئات كما قال تعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته ماذا قال وأتبع الحسنة السيئة تمحوها وفي بعض الأحاديث قال وإذا عملت سيئة فأتبعها حسنة تمحوها يعني الإنسان كي يشوف روحه قصر دار سيئة عليه بعد ذلك أن يجتهد دير حسنات وراه يعني اغتبت مثلا كذبت اجتهد بعد ذلك في الطاعة قولوا الله غير نصوم النهار باش ربي يكفر عني تلك السيئة ولا نقوم الليل باش ربي يكفر عني تلك السيئة ولا أتصدق باش ربي يكفر عني تلك السيئة ولهذا النووي ذكر هذا الحديث من حلف باللات والعزة وهذا خطأ وذنب وشرك أصغر من حلف بغير الله فقد أشرك إذن عليه أن يمحو ذلك بحسنة والشرك يمحى بحسنة ماذا يا جماعة بحسنة التوحيد بحسنة التوحيد فليقول لا إله إلا الله ومن قال لصاحبه تعالى أقامرك فليتصدق فليتصدق نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه والله تعالى أعلى وأعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله